والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم ما يزال في بيان الطاعات المتعلقة بالأبدان، وذلك من حيث طريقة أدائها ووقت أدائها وكونها مخير فيها أو لازمة بعينها وقضاؤها وأداؤها وغير ذلك من صفات العبادات، مما يحتاجه المكلف ليتبين كيف يؤدي عبادته كما شرع الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والعبادات منقسمة إلى الأداء والقضاء وإلى المضيق وقته والموسع زمانه وإلى المخير والمرتب وإلى ما يقبل التقديم وما لا يقبل التأخير. انظر، هذه أنواع كثيرة يذكرها ويسردها ثم يذكر بيان أمثلة لها. وإلى ما يقبل التأخير ولا يقبل التقديم، وإلى ما لا يقبلهما، لا يقبل التأخير ولا التقديم، لا بد أن يكون في وقته، وإلى ما يجب على الفور، وإلى ما يجب على التراخي، وإلى ما يقبل التداخل، وإلى ما لا يقبله، وإلى ما اختلف فيه، إلى عزيمة وإلى عزيمته، أو وإلى ما عزيمته أفضل من رخصته، وإلى ما رخصته أفضل من عزيمته، وإلى ما يقضى في جميع الأوقات، وإلى ما لا يقضى إلا في مثل وقته، وإلى ما يقبل الأداء والقضاء، وإلى ما يقبل الأداء ولا يقبل القضاء، وإلى ما لا يوصف بقضاء ولا أداء، وإلى ما يتقدر وقت قضائه مع قبوله بالتأخير، وإلى ما يكون قضاؤه متراخيا، وإلى ما يجب قضاؤه على الفور، وإلى ما يدخله الشرط من العبادات، وما لا يقبل التعليق على الشرط. هذه أنواع وصفات لكيفية أداء الأحكام، أوقاتها وما يلزم فيها. ثم قال رحمه الله تعالى، سيأتي تفصيل ذلك وبيان أمثلته إن شاء الله تعالى بدءا بهذا الدرس. قال: ولكل حكم من هذه الأحكام حكمة تختص به. لماذا هذا الحكم يقبل الأداء ولا يقبل القضاء؟ ولماذا يقبل القضاء فورا أو لا يقبله على التأخير؟ ولماذا يتعلق بالشرط أو لا إلى آخره؟ لماذا جعل ذلك الحكم بهذا الوصف؟ يقول: هناك حكم لهذه الأحكام، علمنا بعضها وجهلنا بعض. قال: ولكل حكم من هذه الأحكام حكمة تختص به، منها ما عرفناه ومنها ما جهلناه. ونعم، ثم بدأ يذكر فيما لم تظهر حكمته من العبادات والمطلوب أداؤه. هناك قاعدة عامة لا بد أن يعلمها كل مؤمن مكلف، وهو أن ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه أهل العلم، ما جاء من الأحكام من إيجاب أو تحريم أو كراهة أو ندب إلى شيء، لا ينبغي بل لا يجوز للمسلم أن يتردد في قبوله، عليه أن يقبله، لأنه ما دام مسلما فقد استسلم لله سبحانه وتعالى بالطاعة لانقياد له. الإسلام ما هو؟ الإسلام لله والتوحيد، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كذا، فعليك أن تفعل وعليك أن تجتنب. ثم أو مع ذلك لا يعني لا شك أنه يجوز لك بل ينبغي لطالب العلم وأهل العلم أن يبحث في المقصد والحكمة والمصلحة، فإن علمها فذلك خير، والله سبحانه وتعالى قد يسر لعباده معرفة المصالح والحكم لتأكيد ما جاء الشرع من أجله وهو تحقيق مصالح العباد. ومنها ما استأثر الله بعلمه فيكون تعبدي، فلا يسع المسلم إلا الأخذ به والانقياد له والعمل على مقتضاه. فهناك بعض الأحكام في العبادات خاصة، طبعا الشرع كما هو معلوم عبادات محضة ومعاملات بين الإنسان وغيره من المخلوقات، فالعبادات المتعلقة بالخالق سبحانه وتعالى الأصل فيها التعبد، الأصل فيها التعبد، ما أمرك الله به فافعله، ثم انظر، وسبحانه وتعالى أمر بالتدبر والتفكر والنظر في الحكم والمصالح، نعم، لكن لا تعلق قبولك وامتثالك لأمر الله على معرفة الحكمة، لماذا وكيف؟ لا، هناك أمور أمرنا الله بها فعلينا أن نلتزم، وليس لنا أن نقول لماذا وكيف. وأيضا نعلم، بل نعلم جميعا، ينبغي أن نعلم أن ما خفي علينا حكمته من العبادات لا مصلحة لنا في معرفة تلك الحكمة، ولو كان لنا مصلحة في معرفتها لعلمنا الله إياها، حتى لا يأتي متنطع ويقول كيف إذن هذا دين كما يقولون عن بعض الديانات كهنوتي وليس له معاني ولا لا. دين الإسلام واضح واضح وبسيط، يعلمه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، بل هو نزل أنزل على الأميين وعلموه وعملوا به وكانوا خير أمة أخرجت للناس عندما عقلوا هذا الدين وعرفوه وعملوا به، فيعرفه الأمي ويعرفه المتعلم ويعرفه العاقل ويعرفه من ألقى الله وقذف في قلبه النور هو الهداية، ومن أراد الله له، لو لم يرد الله به خيرا ولم يهديه لم يفكره في الدين وسيعرض عنه سواء كان وضح له أو لم يتضح. فهنا الشيخ يقول لكل حكم من هذه الأحكام التي ذكرها حكمة تختص به، منها ما عرفناه ومنها ما جهلناه، سيبدأ بما يعني حكمته غير واضحة، وفي بعضها فيه بعض أهل العلم اجتهد في معرفتها، ثم سيبين الحكم الظاهرة في سائر الأحكام. قال ومنها ما جهلناه كما في الأوقات وأعداد الركعات والسجدات والقعدات ومقادير نصب الزكاة ومقادير الديات وأوروش الجراحات والكفارات والزكوات. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بصلوات معدودة، خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، هذا من حيث هي خمس صلوات مفروضات، ما ليس هناك صلاة مفروضة غيرها، خمس صلوات مفروضة في اليوم والليلة، لماذا لم تكن ست صلوات أو لم تكن سبع أو عشر أو ثلاث؟ لا يجوز الإنسان أن يسأل هذا السؤال. نعم هي فرضت في السماء خمسون صلاة كما ورد في الحديث الصحيح، فرضت خمسون صلاة، ثم بحكمة الله وبلطفه بعباده وتيسيره على خلقه يعني جعلها خمسة وجعل ثوابها ثواب خمسين، هذا الذي علمناه وهذا الذي ينبغي أن نعمل به، إذا فالمفروض خمس صلوات، لا نسأل لماذا هي لم تكن أكثر أو لم تكن أقل، لأنه لا حكمة لا مصلحة لنا في معرفة زيادة العدد أو نقصه، ولا دخل للعقل في ذلك. قال نعم كما في الأوقات، وذكر الأوقات والعدد والأوقات، أوقات الصلوات صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة وقت، هذه أوقاتها وقت المغرب ووقت العشاء، ليس لم يأتي نص معين يقول لك جعلت الصلاة يعني ابتداء من طلوع الفجر لحكمة كذا وكذا، لكن فيه بالنظر والتدبر ومصلحة الناس وحياة الناس ونشاطهم يجد الإنسان أن هناك مصالح، أن هناك مصالح وحكم، وقد ذكر رسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عندما قال وذكر أن الشيطان يأتي على يعني النائم في نومه قبيل الصلاة، فأولا قبل ذلك يقول له نم أو نم عليك ليل طويل إلى آخره، ثم يجتم على يعني ويغطي منافذ عقله وسمعه وقلبه وكذا إلى آخره، ويوسوس له بالراحة بالنوم فينام وينام عن صلاة الفجر، ثم لا يقوم. الحديث ورد فيه أن يقوم إيش يصبح كثنان خبيث النفس كثنان. والمؤمن إذا قام وتنشطه وصلى ما تيسر له قبل صلاة الفجر ثم صلى الفجر يصبح نشيطا طيب النفس إلى آخر ما هناك. هذه من الحكم الظاهرة يعني الظاهرة، ولكن يعني لا نقول لماذا كان في هذا الوقت لم يكن متقدم قبله أو بعده إلى آخره. فهناك بعض الحكم الذي عرفناها وبعض لم نعرفها. فيقول كما بالأوقات كذلك وفقهم لماذا وقت العصر، لا نقول لماذا أمر الله جعل ذلك سببا ظاهرا لأداء هذه الفريضة. الأوقات أسباب لأدائها، أوقات الصلوات أسباب لأدائها، أسباب حسية. إذا دخل وقت الفريضة وجب عليك أيها المؤمن أن تصلي صلاة الفجر في وقتها، الظهر في وقته المعروف بعد الزوال إذا كذا، والعصر والمغرب والعشاء. قال وأعداد ركعات، اللهم افترض علينا الصلوات المفروضات، وأيضا سن وشرع الصلاة المنذور إليها أو النوافل على هيئات على أعداد معينة. فالركعات الصلوات المفروضة 5 صلوات في اليوم والليلة، ولكل فريضة عدد ركعاتها، فجر ركعتان والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. لماذا كانت هكذا؟ لم تكن أكثر أو أقل، لا يجوز للإنسان ولا ينبغي له أن يسأل، لأن هذا لا يدخله مما لا يدخله العقل، هو تعبدي محض، تعبدي محض. وأعداد الركعات والسجدات أيضا، الركعة المعتبرة صلاة شرعا مكونة من ماذا؟ من قيام وركوع واحد وسجدتين أو نعم سجدتين وجلوس ثم التشهد. هذه الصفة والهيئة مطلوبة شرعا، وعدد السجدات موجودة فيها سجدتان، عدد الركوع في الركعة الواحدة ركعة، وهكذا شرعها الله على ذلك، فهو من الأشياء التعبدية التي لا نعرف أو لا ينبغي أن نشغل أفكارنا وأذهاننا بالبحث عن حكمها وحكمها. وكذلك القاعدة في الصلاة ومقادير نصب الزكاة، مقادير نصب الزكوات يعني الزكاة، الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة هي مقدار شرعي معين يخرج من المال إذا بلغ نصابا معينا. فإذا كان النصاب دون يعني إذا كان المال دون النصاب لا تجد فيه الزكاة، فإذا وصل نصابا وجبت الزكاة فيه، ثم أخرج منه مقدار معين ربع العشر إلى آخر ما هو معلوم. يقول الشيخ نصب الزكاة سواء كانت في النقدين الذهب والفضة أو في عروض التجارة أو في الماشية، هناك رقم معين. الإبل مثلا لا تجب الزكاة الإبل إلا إذا بلغت 5 رؤوس 5 نياق 5 تجب بها الزكاة يبقي الشاة، ففي كل 5 شاة حتى تصل 25 ففيها بنت مخاض من جنسها أو ابن لبون، فإذا زادت يعني كان فيها رقم معين. وهكذا ما نسأل لماذا كانت يعني وجب لم تجب الزكاة إلا 5، ليش ما وجبت في 4؟ لماذا لا تجي في 4؟ ولا يوجد هناك فرق كبير بين 4 و5، لأن هنا لا دخل للعقل في هذه المقادير. يعني إذن مقادير حددها الشرع علينا أن نلتزم بها ونعمل بها، ولا نسأل عن يعني حكمتها أو حكمها. قال ومقادير الديات، الديات الشرع حدد لها مقدارا معينا، فلا نسأل لماذا هي بهذا الحد ولم تكن أكثر أو أقل. قروش الجراحات كذلك، يعني بالجراحات الله سبحانه وتعالى قال والجروح قصاص، وورد في السنة بيان القروش، القروش الأصل يعني العوض الذي يدفع أو العوض العوض الذي يدفع للمجني عليه من الجاني، وهي مقدرة فيها يعني أسماء معينة ولكل جراحة أرشها. نعم. وكذلك الكفارات، كفارات نعلم كفارات، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة القتل الخطأ، حددها الله وذكر كفارة اليمين، ذكرها الله سبحانه وتعالى بالمقادير المعينة، فليس لأحد أن يزيد فيها أو أن ينقص منها. وكذلك الزكوات، وتعيين لفظ التكبير في إحرام الصلوات، تعيين لفظ التكبير في إحرامها يعني في دخول الصلاة، أول ما تستفتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير، الله أكبر. فلو قال الله الأجل أو الله الأعظم أو الله هي من أسماء الله سبحانه وتعالى ما صح الصلاة، يعني تستفتح الصلاة بالتكبير. لا نسأل لماذا؟ نعم هو في معنى، ولا شك أن فيه معنى، معنى واضح، يعني عندما تقول الله أكبر يعني أنك نظرت إلى كل ما خلى الله سبحانه وتعالى بنظرة أن الله أكبر من كل شيء، فلا ينصرف قلبك في صلاتك إلا إلى الله الأكبر. لكن في معاني أو في أسماء لها معاني قريبة من هذا المعنى، العظيم الجليل كذا إلى آخر ما، لكن ما صح، ما طلب منك إلا أن تقول هذه الكلمة وأن تجعل هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى هي التي تبدأ بها في إحرام صلاته. يقول علي لفظ التكبير في إحرام الصلوات عند الشافعي رحمه الله عند الجمهور على العلم، كذلك تعين لفظ الشهادة في أداء الشهادات. الشهادات في الخصومات والحقوق ونحوها، مطلوب الشهادة مطلوبة، ومطلوبة على سبيل فرض الكفاية، فرض كما قلنا في دروس سابقة، لا يجوز للمجتمع المسلم أن يتوافق على عدم أداء الشهادة، بل لا بد من أداء الشهادة لمن يعني لا بد من تحملها عند الحاجة، ولا بد من أدائها. والله سبحانه وتعالى قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لأن فيها إشقاق الحق وإبطال الباطل وإنهاء الخصومات إلى آخر ما هنالك. لكن قال أهل العلم لا تقبل الشهادة التي يشهد بها إلا بلفظ الشهادة، فلا يأتي ويقول أنا علمت كذا أو أخبركم بكذا، يعني أمام القاضي حاكم أخبرك بكذا أو علمت بكذا أو رأيت كذا إلى آخره، لا يشهد أشهد بكذا إلى آخره. فيقول تعين هذا اللفظ جاء به الشرع، لماذا؟ قد يكون ومن فيه بعض المعاني الظاهرة لأهل العلم، لكن ليس بالضرورة أن يكون حكمته منصوصا عليها، بل عليك أن تلتزم أيها المؤمن وتعمد بما أمرك الله به. قال وكذلك تقدير الحدود، الحدود التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في بعض الذنوب والجرائم التي يفعلها العصاة، فحد الزنا، حد السرقة، حد الحرابة، حد القذف، لها مقادير معينة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، ولا يسأل لماذا كانت كذلك، لم تكن كثير يعني أكثر أو أقل. وكذلك العدد، العدد مع القطع ببراءة الأرحام، العدد لها حكمة واضحة، يعني عدة الطلاق مثلا، المطلق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الله سبحانه وتعالى جعل لهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار في حدود ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وولاة الأحمال، واللائي لم يحضن لا الأهمات، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فالتي لم تحض أو اليائسة من الحيض لم تحض لصغرها أو يائسة يعني وصلت لنا اليائس عدتها ثلاثة أشهر. والعدد يعني العدة بالأطهار أو بالحيض هي في حدود ثلاثة أشهر، لكن هذه علامة حسية وتلك علامة زمنية. فهل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ الحكمة في هذا يعني فيها حكمة ظاهرة، وهي براءة الأرحام، براءة الأرحام أو ثبوت النسب للحامل، من الحامل يبقى نسب حملها لمن هو له. لكن هناك في العدد أمر بالعدة مع التيقن، يكاد يكون متيقن أن الرحم يعني ليس فيه شيء مع براءة الرحم، فيلزم تلزم العدة المدخول بها مثلا، المدخول بها أو من الدخول بها من غير من لا يعني يمكن منه النكاح، يعني طفل صغير او عنين او شيء من هذا، اذا دخل بها بزوجته ثم طلقها لزمت العده، او لزمتها العده، لزمتها العده مع انه صغير لا ينكح مثله، او عنين معروف انه لا يمكن ان تلزم العده. لماذا؟ لا إن قال اهل العلم الاصل فيها ان الدخول على الزوجة بعد عقد النكاح مظنة وقوع الحمل، وبما انه مظنة وقوع الحمل والغالب كذلك، والعنين والصغير يعني قليل احوالها قليلة، فيدخل القليل بالكثير ونأخذ بالعم الاغلب حفظا على الانساب وال يعني حقوق الازواج. نعم. فقال وكذلك العدد مع القطع ببراءة الارحام في الأمثلة التي ذكرناها، وكذلك حضور عرفة ومزدلفة ورمي الجمار. حضور عرفة، الله امرنا سبحانه وتعالى في الحج ان نقف بعرفة لا بغيرها، الوقوف انما يكون بعرفة. صعيد عرفة، لماذا صعيد عرفة دون سائر الأصعدة؟ هذا امر الله وهذا حكم الله. الحكمة لماذا؟ قد هناك من تلمس وجود بعض الحكم وذكر في التاريخ وأن إبراهيم عليه السلام وقف هناك وأن كذا إلى آخره، لكن إذا نظرت إلى أن المقصود الأعظم هو تجمع المسلمين في هذه الشعيرة في مكان معين لي يعني يتهدوا ويدعوا ويتجهوا إلى ربهم في هذه المدة المعينة. هذا المكان لماذا خص بخصوصه؟ لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك تحريم نكاح بعض الأقارب، هذه يعني تجاوزناها، تحريم نكاح بعض الأقارب. الله سبحانه وتعالى في شرعه عندما شرع النكاح وأباحه لمصالح معروفة، مصالح متعددة، اللي هي يعني الحفاظ على الجنس البشري يعني، وإعمار الأرض بوجود المؤمنين، وإغواء الغريزة التي وضعها الله في الحيوان أو قطع الإنسان مثلا جواز إباحة النكاح حتى تكون في سبيل الطريق المشهور إلى آخر ما هنالك. لكن أباح النكاح من كل أجنبية، وأباح النكاح من بعض القريبات، أباح أن يتزوج الإنسان بنت عمه وبنت خاله بنت عمته بنت خالته، ولكن منع نكاح الأخت نكاح العمة نكاح الخالة، وهن قريبة الخالة وبنت الخالة، العمة وبنت العمة، الخالة ممنوعة وبنت الخالة جائز، العمة ممنوعة وبنت العمة جائز، وكلهما القرابة يعني فرق درجة واحدة. هذا واحد. شيء ثاني، أباح أن يجمع الرجل بين بنت عمه وبنت خاله، وهما قريبات، ومنع أن يجمع بين الأختين وهن أيضا قريبات. إذن يقول الشيخ كذلك تحريم نكاح بعض الأقارب قد لا يتظهر له حكمة ظاهرة، وإن كان بعض أهل العلم والفقهاء تلمسوا الحكم وقالوا إن الجمع بين الأختين الغالب في الضرات أن يكون بينهن اختلاف وكذا إلى آخره، فالأختين ما في شك أن الأختين أقرب من بعضهما إلى الأخت بنت يعني البنت وبنت عمها أو البنت وبنت خالها، بينهما يعني فرق نوعا ما. الأختان نشأتان في بيت واحد ومن رضاع واحد وتحت رعاية واحدة وكذا إلى آخره، فلما يأتي الجمع بينهما يكون فيه نوع من الجمع بينهما من النكاح من الشحناء والغيرة المعروفة بين الضرات فمنع. ولهذا جاء في الحديث يعني لها أن يجمع المرأة على عمتها أو على خالتها إلى آخره، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، ومع ذلك أباح أن تنكح بنت العم على بنت عمها وبنت الخال على بنت خالها. قال هنا لا نسأل لماذا لا تتعدى الحكمة. نعم قد يكون هناك فرق وإن كان الفرق دقيق. يقول وكذلك تحريم الرضاع تحريم النكاح بسبب الرضاع، تحريم يعني الأخت والأم والبنت والآخرين واضح من النسب، يعني حكمته واضح. لكن تحريم الأخت من الرضاع والبنت من الرضاع وكذا من الرضاع، يعني مجرد أن هذا المرتضع تغذى بشيء من لبن المرضعة فأصبحت أما له فأصبح أخ لكل أبنائها أو بناتها، فهنا يحرم هذا الرضاع النكاح، يحرم النكاح هذا الرضاع. يقول الشيخ ليس هناك يعني حكمة قوية ظاهرة في المنع، لأنه مجرد تغذية لمدة بخمس رضعات قد لا تكون يعني إذا استعملنا العقل المجرد، لكن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك فما علينا إلا أن نلتزم. ولا شك لا شك أن هناك حكمة قد يعني أو تخفيت علينا. يقول وكذلك حضور عرفة ومزدلفة، عرفنا يعني ورمي الجمرات، وكذلك توقيت الوقوف بعرفة. توقيت الوقوف بعرفة متى يقف الناس بعرفة في الحج؟ ها؟ ها؟ يعني من زوال الشمس إلى قبيل فجر يوم الليل، هذا هو الذي يعني عليه جمهور أهل العلم. منهم من قال من أول النهار يوم عرفة، يعني ومنهم من قال من إلى نهاية يوم العرفة ولا وصل في الليل، هذا قول بعيد. ولكن المشهور المعروف أنه من زوال الشمس يوم عرفة إلى قبيل فجر يوم الليل. لماذا هذا الوقت ما كان من قبل الليلة الأولى؟ فلماذا كانت ليلة عرفة؟ ليلة عرفة هي الليلة التي تدرك عرفة، تكون ليلة وقوف ولم تكن ليلة العيد، وهذا يختلف فيه سائر الأوقات أو سائر التوقيت. الليلة تحسب تبعا لليوم الذي قبلها أو اليوم الذي بعدها؟ ها؟ اليوم الذي بعدها. اليوم الذي بعدها. نحن اليوم ماذا؟ اليوم عندنا الأحد، الليلة نحن الآن في الليل، ليلة إيش؟ ليلة الاثنين، هذا المعروف. لكن في عرفة اختلف الأمر، صار الوقوف ليلة العيد تابع ليوم عرفة الذي سبقه. لماذا؟ هذا شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك تقدير مواقيت الإحرام، مواقيت اللي هي يعني أماكن الإحرام التي يحرم من يبدأ المسلم الذي يريد الحج أو العمرة إحرامه منها قبل أن يدخل إلى مكة إذا أراد الإحرام حج أو عمرة. هذه المواقيت الخمسة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد عليها بعض الصحابة من باب التقريب في عهد عمر رضي الله عنه، فصارت سبعة المواقيت، سبعة التي هي ذو الحليفة والجحفة، وهذه من جهة الشام والمغرب، واليمن وذات عرق، ويعني المواقيت المعروفة لكل من مر عليها كما ورد في الحديث الصحيح. هذه المواقيت وهذه الأماكن التي جعلت ميقاتا للإحرام ليست متوافقة أو متساوية المسافة، فأبعدها هذه الحليفة والجحفة، ويليها في البعد يلملم، وأقربها لعده ذات جزمه قرن المنازل، يعني ليست بمسافة واحدة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها مواقيت، إذا فلا نسأل لماذا لم تكن مسافة واحدة، لماذا لا تكون بعدها واحد؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت، إذا فعلينا أن نلتزم. ما يأتي واحد يقول لا، ما دام الميقات من ذي الحليفة الآن سمى عند الناس أبيار علي هو الأبعد وهو الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا إذا جيت مثلا من جهة اليمن لا لازم نشوف مسافة ما بين ذي الحليفة ومكة وأحمد مثلها، لأن يعني حتى أحرم من ميقات على مسافتي كمسافة ذي الحليفة. لا، حدده رسول الله فعليك أن تلتزم به، قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فذلك قال مواقيت الإحرام كذي الحليفة والجحفة وما دونهما، وكذلك مسح الخفاف والعصائب والعمائم واليبائر، فإن الحدث لم يؤثر فيها. هذا تعبد محض، هذا تعبد محض، يعني المسح على العمامة والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة. لماذا؟ شرعا أمرنا الله به. نحن الآن يا إخوان هذه كلها أمثلة في العبادات المحضة، في الحج، في الزكاة، في الصلاة. أمرنا الله أن نتعبد، لأن إذا يعني المؤمن عندما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينظر في ملكوت السماوات والأرض وينظر في خلقه هو وينظر في نعم الله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق لعبادة ربه، عندئذ لا شك لمن هداه الله سبحانه وتعالى أنه في هذا الحال يكون قلبه متقبل لكل ما يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى من غير أن يعني يبحث لماذا وكيف ومن. وهذا مجرب ومعروف عند كثير من الناس، من حاول في الأمور التعبدية أو في الأمور الاعتقادية الغيبية أن يدخل عقله المجرد وأن يتفلسف في هذا التعبير ويبدأ يبحث لماذا وكيف وينظر في ما لا دخل للعقل فيه من العبادات والاعتقادات، إنه بذلك سيخرج عن الصراط المستقيم وسيزيغ ويضل كما ظل كثير من الناس. فكما قلت في بداية حديثنا، علينا إذا صح وثبت الحكم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وبخاصة في العبادات المحضة، فعلينا أن نمتثل ونعمل، وليس لنا أن نعلق امتثالنا بمعرفة الحكمة لماذا وكيف. يعني المسح على الخفين قال فيها علي رضي الله عنه، خليفة الراشد علي رضي الله عنه ماذا قال في المسح على الخفين؟ قال لو كان العقل الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي